تأمل مثالا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في شرور الإنسان مع الناس فرده إلى القلب، فقال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا الحديث وهذه الكلمة من الحديث أمرها عظيم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بمعنى أنه ما دام القلب مليء بالاحتقار للناس فإن الأثر سيظهر في اللسان وفي الجوارح والأركان. الذي يحتقر الناس يسب ويشتم، تقول له: يا أخي اتق الله، هذا أخوك المسلم. يقول لك: من هذا؟ لأن القلب ليس فيه أي تعظيم لهذه الأخوة وأي رعاية لهذه الحرمة. لكن إذا كان من الذين ذكرهم الله في كتابه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا سب أو شتم قلت له: يا أخي اتق الله، هذا أخوك المسلم، سرعان ما يبكي وسرعان ما يحزن وسرعان ما يذهب لأخيه ويتحلل منه، لأن القلب تقي نقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.